بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى، ورحمنا وإياكم وإياكنا. ذكرنا بالأمس مقارنة بين الصحيحين، ولأجل هذه المقارنة قدم بعض أهل العلم صحيح مسلم على صحيح البخاري، وقدم الأكثر صحيح البخاري على صحيح مسلم، وإن اتفق الجميع على أن هذين الكتابين هما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فما أوجه ترجيح البخاري على مسلم؟ نعم، كيف؟ بالرواية، بالرجال. نعم، يعني رجال البخاري أقوى من رجال مسلم في الجملة، حيث إن الرجال المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل من الرجال المتكلم فيهم في صحيح مسلم. بعد، اشترط اللقيا ولو مرة، اكتفى بالمعاصرة. نعم، وقلنا هذا الكلام بالنسبة للمعاصرة، جماهير أهل العلم على أن المعاصرة تكفي، ولكن أيضا هم يقولون إن اشتراط اللقيا أقوى. نعم، البخاري ايش فيه؟ يزيد، ها ماذا يفعل؟ يروي بالمعنى. نعم، البخاري يروي بالمعنى احيانا، بينما مسلم يلتزم اللفظة. بعضهم قدم مسلما على هذا لهذا الاساس. جميل، البخاري في تعليقات في الكتاب، نعم، سواء في التفسير أو في المعلقات أو في نقولات عن بعض التابعين أو كذا، بينما مسلم لا تجد فيه إلا الحديث السرد. بعد، نعم، نعم، كثيرا ما يقطع البخاري الأحاديث بينما مسلم لا يقطعها إلا نادرا. بعد، من كان عنده؟ نعم، هذا سبب روايته بالمعنى، أنه ربما سمع الحديث في بلد فيكتبه في بلد آخر. الأحاديث التي انتقدت على مسلم أكثر من الأحاديث انتقدت على البخاري، سواء من الدارقطني أو غيره. نعم، نعم، البخاري يأخذ من الطبقة الأولى وينزل إلى الثانية، بينما مسلم يأخذ من الأولى والثانية وأحيانا ينزل إلى الثالثة. بعد، في شيء؟ نعم، مسلم قد جعل لكتابه مقدمة، ومقدمة نافعة وجميلة جدا، حتى إن أهل العلم يدرسونها لوحدها هذه المقدمة، بينما البخاري لم يقدم لكتابه مقدمة. نعم، نعم، البخاري بوب أحاديث صحيح على الأبواب الفقهية، بينما مسلم ترى لم يبوب أحاديثه أبدا. مسلم لم يجعل ولا باب في كتابه، وإنما جعل الكتاب ورتب الأحاديث، ثم جاء النووي وقيل عياض، وهو الأشهر والله العالم، عياض القاضي عياض هو الذي جعل الأبواب لصحيح مسلم، بينما مسلم جعل كتاب الصلاة فقط وسرد أحاديث الصلاة لكن مرتبة على أبواب، لكن لم يجعل عناوين للأبواب. هذه العناوين وضعها شراح كالقاضي عياض، وقيل القرطبي في المفهم، و النووي في شرح على مسلم. أما البخاري هو الذي وضع أبواب أحاديثه، هو الذي بوب لأحاديثه. نعم، نعم، توجد معلقات كثيرة في صحيح البخاري، بينما مسلم نادرة جدا المعلقات فيه. نعم، ذكر مسلم بعض شروطه في مقدمته، بينما البخاري طالما أنه ما في مقدمة إذن لم يذكر شروطه وإنما استنبطت. أي نعم نعم البخاري يقطع الأحاديث بين مسلم لا يسردها سردا، ذكرناها هذه. نعم كيف؟ نعم يكرر الحديث بحسب الأبواب، يقطعه أو يكرره بحسب الأبواب. قلنا مسلم في الصنعة الحديثية يهتم أكثر من البخاري، في الصنعة الحديثية يهتم أكثر من البخاري، لأن هذه ما قلناها هذه، لأن البخاري يعني في خلينا نقول في منهجه لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا. مسلم يفرق بين أخبرنا وحدثنا، فيقول فلان قال أخبرنا وفلان قال حدثنا، ويفرق أهل العلم بين حدثنا وأخبرنا بأن حدثنا هي إذا حدث الشيخ من لسانه، يعني الشيخ جالس والطلبة جالسون والشيخ يقرأ عليهم الأحاديث أو من حفظه أو من كتابه، يقرأ عليهم الشيخ يقرأ وهم يسمعون، فيقول حدثنا الواحد من الجالسين، يقول إيش حدثنا. وأحيانا الشيخ ما يقرأ، يكون أحد الطلبة المتميزين هو الذي يقرأ كتاب الشيخ والشيخ فقط يسمع، فيأتي الطالب ويقول حدثكم فلان قال حدثنا فلان قال، يقرأ الحديث. طيب والشيخ ساكت، الشيخ بس إيش ساكت معناها إيش؟ موافق. إذا اعترض يقول لا هذا خطأ هذا كذا هذا كذا، فسكوته موافق. بهذه الحالة بعض أهلهم يقول هذه، يقول السامعون يقول أخبرنا ما يقولون حدثنا، الشيخ ما تكلم أصلا، واضح؟ فإذا تكلم الشيخ سمعوا لفظه يكتبون حدثنا، إذا لم يسمعوا لفظه وإنما سمعوا لفظ إيش القارئ أحد زملائهم فيكتبون أخبرنا، واضح؟ نعم. فالقصد أن مسلما دقيق في هذه الأمور بين أخبرنا وحدثنا وأمثال هذه الأشياء. طيب بعد ذلك تكلمنا عن الشاهد والمتابع والاعتبار، قلنا الاعتبار هو البحث عن الشاهد والمتابع، الاعتبار هو البحث عن الشاهد والمتابع، والمتابع هو أن يتابعه آخر أي يوافقه آخر. الشاهد يكون يوافقه في المعنى، الشاهد يوافقه في المعنى لا في اللفظ، فإذا وافقه في اللفظ في نفس الإسناد هذا يسمى متابع، إذا لم يوافقه في اللفظ وإنما المعنى يدل عليه فهذا يسمونه إيش؟ شاهد. شاهد يعني لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع وأن تخرج زكاة مالك. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وأن تصوم رمضان؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. طيب فهذا الحديث مثلا يقول يشهد له حديث خمس صلوات في اليوم من أتى بهن لم ينقص منهن شيئا كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال هذا يشهد لهذا لأن المعنى إيش؟ واحد، أن هذا فيه أن الخمس صلوات تكفي وهذا فيه أن الخمس صلوات إيش؟ تكفي، فيقول يشهد له، يشهد له المعنى يشهد لهذا المعنى. وقد يكون الشاهد برواية صحابي آخر والمتابع يكون من نفس طريق الصحابي، يتابع التابعي أو تابع تابع التابعي على نفس الإسناد، بينما الشاهد يكون بإسناد آخر وإن كان المتن نفس المتن لكن حدث به صحابي آخر، هذا حديث أنس وهذا حديث ابن عمر، فيقول حديث أنس يشهد لحديث ابن عمر مع أن اللفظ واحد، بينما المتابع لا هو نفسه حديث أنس لكن التلاميذ سواء كان التابعين الذين يروون عن أنس أو أتباع التابعين واحد يتابع الثاني، يعني روى عن أنس مثلا ابن سيرين وروى عن أنس كذلك ثابت، فيقول ثابت تابع ابن سيرين فيسمى متابع، يعني تابعه عن أنس كذلك فهذا متابع. أما إذا روى عن ابن عمر أو ابن عباس أو أبي هريرة أو علي أو عائشة أو كذا فيقول هذا شاهد، واضح إن شاء الله تعالى الفرق بين الشاهد والمتابع. بعد ذلك نبدأ بدرس اليوم، الساعة الخامسة الآن نبدأ بدرس اليوم إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: ثم المقبول، قلنا الحديث ينقسم إلى قسم مقبول ومردود، والمقبول الصحيح هو الحسن، والصحيح إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، والحسن كذلك يكون حسن لذاته أو حسن لغيره، كل هذا يسمى مقبول. مقبول. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة، لم يعارض فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، يعني لم يمكن الجمع، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا يعني لم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ فالترجيح ثم التوقف. إذن هذه إيش؟ مراحل يمر بها طالب الحديث حتى يفصل بين الأحاديث. نحن عندنا قاعدة، وهي أن الشرع لا يمكن أن يتعارض، هذه قاعدة، لا يمكن أن يكون تعارض في الشرع. لماذا؟ لأن مصدر الشرع هو الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تخالف آية آية، ولا أن يخالف حديث حديث، ولا أن يخالف حديث آية، هذا لا يمكن أبدا. ولكن قد تكون المخالفة من نظرك أنت، أنت ترى أن هذا يعارض هذا. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن من الأدب في التعامل مع هذه النصوص ما يقول إيش؟ هذا الحديث يعارض هذا الحديث، أو يقول إذا وجدت حديثين صحيحين متعارضين، بعضهم يكره هذه العبارة، يقول لا تقل متعارضين لأنهم في الحقيقة غير متعارضين، متعارضان بالنسبة لك أنت. ولذلك يقول إيش؟ يقول اختر بدلها عبارة أخرى أنسب وأليق، فما هي؟ قال أن تقول ظاهرهما التعارض، يعني يظهر لي أنهما متعارضان، لكن لا تجزم أنهما متعارضان. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لما ترجع إلى البحث والتدقيق والصبر سيظهر لك أن الأمر ليس فيه تعارض. ولذا الإنسان ينبغي له دائما أن يختار العبارات السليمة التي لا يكون فيها أي مس لهذا الأمر. يعني أضرب لكم مثالا، يعني بعض الناس يسأل يقول ليش الله أمر بكذا، هو يقصد من داخله يعني أن يعرف الحكمة ولا يريد الاعتراض على أمر الله تبارك وتعالى. فنقول له ماذا؟ نقول له جزاك الله خير، لو اخترت عبارة أليق من هذه، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا تقل أبدا ليش الله فعل كذا، تأدب مع الله. يقول فماذا أقول؟ نقول له قل ما الحكمة، ما الحكمة، مع أن النية واحدة، هو يريد ما الحكمة لا يريد الاعتراض، لأنه مسلم ويخاف الله ويعظم الله تبارك وتعالى في نفسه، ولكن لم يحسن اختيار الألفاظ فقط. فلذا نقول الإنسان دائما يحرص على أن يختار الألفاظ التي يعني لا يظهر منها اعتراض أو صورة اعتراض على الشرع، سواء كان القرآن أو السنة. طيب، يقول ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض مثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، إلى آخر ما ذكرنا. الأمر لا يخلو من أمرين، انتبهوا، إذا جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أمرين، إما أن هذا الحديث تجد له في النصوص الأخرى ما يظهر لك أنه معارض له، أو لا تجد، صح ولا لا؟ صحيح؟ فإن لم تجد له معارضا فيما يظهر فالحمد لله الأمر واضح، مقبول هذا الحديث. فإن وجدت حديثا ظاهره أنه يعارضه فانظر في هذا المعارض، هل هو صحيح أو ضعيف؟ فإن كان ضعيفا فالضعيف لا يعارض الصحيح، وارمي بالضعيف واخذ بيدك ايش؟ الصحيح، اخذ الصحيح ودع ايش؟ ودع الضعيف، انتهى الامر هنا. طيب، يقول هذا ممتاز لحد الان ممتاز. طيب اذا كانا صحيحين، اذا كانا مقبولين، هذا مقبول وهذا مقبول، وقلنا المقبول يشمل ماذا؟ الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، ولا لا؟ نعم. يقول فاذا كانا صحيحين، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، ما العمل؟ يقول فإن أمكن الجمع بينهما فاجمع، يمكن الجمع بينهما، كيف يعني يمكن الجمع بينه؟ يعني هذا يريد معنى وهذا يريد معنى، ليس بينهما تعارض. أنت فهمت غلط، دقق النظر في الحديثين تجد أنهما لا يتعارضان. يعني مثال، أو تريدون مثال عن السبق مثلا؟ طيب دعوا السبق الآن. الآن مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، نفي للعدوى، لا عدوى ولا طيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، أو لا يورد مصح على مريض. طيب هنا قال لا عدوى، وهنا قال ابتعد عن المجذوم اللي هو المريض حتى لا يعديك، ظاهرهما التعارض. قال بعضهم: أبدا ما في أي تعارض، لا عدوى ولا طير لحالها، هي لا تعدي لحالها، وإنما هي مجرد سبب، وإنما العدوى أمر بيد من؟ بيد الله، فيكون لا عدوى ولا طير إلا بإذن الله، لا عدوى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيكون إيش هنا؟ هذا الجمع بين النصين، الجمع بين النصين، فتقدم هذا النص وانتهى الأمر. طيب إذن إذا أمكن الجمع جمعت بينهما وانتهت القضية. إذا لم يمكن الجمع، ما أمكن الجمع بين الحديثين، فهذا يسمى، أو إذا أمكن الجمع هذا يسمى مختلف الحديث، ذكرناه الآن، وتجدها في كتب اسمها مختلف الحديث، يعني الأحاديث اللي ظاهرها الاختلاف، للشافعي كتاب ولابن قتيبة كتاب، في مختلف الحديث يبينون فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويجمعون لك بينه. كتاب قيم جدا يعني، ومفيد جدا لنا خاصة، يعني الذين يريدون الطعن في هذه الشريعة يذهبون إلى أمثال هذه الحال ويظهرونها للناس. شوف شوف، هنا يقول كذا وهنا يقول كذا، هنا يقول كذا وهنا يقول كذا، فيظهر لبسطاء الناس أن الشريعة متعارضة. فعندما تقرأ هذين الكتابين، سواء كتاب اختلاف الحديث في الشافعي أو تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، يعني يظهر لك الجمع بين هذه النصوص وأنها لا تتعارض أصلا. طيب إذا لم يمكن الجمع، لا يمكن الجمع، ما الجمع لا يكون أبدا. قال: فانظر في الناسخ والمنسوخ، لأن الشريعة فيها ناسخ ومنسوخ، والناسخ هو حكم متأخر يقضي على حكم متقدم، حكم متأخر يقضي على حكم متقدم، نسخه أي ألغاه، ألغى هذا الحكم. فإذا عرفنا الناسخ طيب خلاص قضى على المنسوخ، ومعرفة الناسخ من المنسوخ لها أربعة أحوال: إما بالنص، أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أن هذا ناسخ وهذا منسوخ بالنص، هكذا يأتي النص، يعني كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، زوروها. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ نسخ الحكم الأول، ألغى الحكم الأول. فإذا جاءتنا أحاديث فيها النهي عن زيارة القبور، نقول هذا الحديث إيش؟ ناسخ لها، لأن بيّن أنه فعلا جاءت أحاديث بالمنع ثم جاء هذا الحديث إيش؟ بالسماح. إذن هذه طريقة. الطريقة الثانية عن طريق الصحابي نفسه، الصحابي ينص على أن هذا منسوخ وهذا ناسخ، مثل قول جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. يعني جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الوضوء مما مست النار، توضأوا مما مست النار، فأي شيء يطبخ على النار، لحم، خبز، شعير، أي شيء يطبخ على النار كان الناس يؤمرون بالوضوء بعده لأنه مسته النار. ثم جاء جابر رضي الله عنه وقال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذا نص، في ترك الوضوء مما مست النار. فهذا إذن قول الصحابي. قد يكون معرفة الناسخ من المنسوخ بمعرفة التاريخ، أن نعرف تاريخ هذا الحديث وتاريخ هذا الحديث فنعرف أن المتأخر ناسخ للمتقدم. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يلبس، لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم السراويل ولا العمامة ولا القلنسوة ولا القميص ولا الخفين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، فأمر بقطع الخفين من أعلى حتى يتشبه الخف بالنعال، فأمر بالقطع بقطع الخف. ثم جاء حديث آخر، وحديث ابن عباس، ثم جاء حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما. فنظر أهل العلم في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ووجدوا أن حديث ابن عباس في السنة الثامنة، بينما حديث ابن عمر في السنة العاشرة، فقالوا إذن حديث ابن عمر ناسخ لحديث ابن عباس. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، قال أفطر الحاجم والمحجوم، أو في الحديبية عفوا، قال أفطر يعني في السنة السادسة من الهجرة. بينما ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو صائم، احتجم وهو محرم وهو صائم. فقالوا هذا الحديث، حديث عباس، جاء في بعض طرقه أن هذا كان في الفتح، والفتح متأخر عن إيش؟ عن الحديبية بسنتين تقريبا، فدل على أنه إيش؟ ناسخ، فعل النبي ناسخ لقوله. فهذا إذن به يعرف النسخ. كذلك قال بعض أهل العلم يعرف النسخ بالإجماع، يعني لا تجمع الأمة على خطأ أبدا، لا تجمع الأمة على خطأ، فإذا أجمعت على أمر يخالف ظاهر حديث فغالبا هذا الحديث منسوخ. قالوا ليس الإجماع هو الذي نسخ الحديث، ولكن الإجماع دليل على أنه يوجد ناسخ لكن لم نطلع عليه. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شربها الثانية فاجلدوه، فإذا شربها الثالثة فاجلدوه، فإذا شربها الرابعة فاقتلوه، فأمر بالرابع بماذا؟ بقتله. يقول الترمذي وغيره من أهل العلم وأجمعت الأمة على أنه لا يقتل شارب الخمر لو يشرب 20 مرة. قالوا فهذا دليل على أن هذا الحديث منسوخ الذي فيه الأمر إيش؟ بقتله. مع أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص راوي هذا الحديث يقول ايتوني بمن شربها الرابع اقتله، ما في، أخذ على الظاهر الحديث. لكن الشاهد من هذا أن نرجع إلى قصتنا الأولى، وهي أنه إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين، يعني فتحت كتاب تأويل مختلف الحديث أو اختلاف الحديث فلم تجد هذين الحديثين مذكورين، فانظر في الناسخ والمنسوخ. فإن علمت الناسخ وعلمت المنسوخ فلا تعارض، لأن الناسخ يقضي على المنسوخ يغلبه، والمنسوخ خلاص منسوخ. ما معنى منسوخ؟ يعني متروك هذا الحكم خلاص. إذا لا تعارض، لا تعارض، هذا كان في وقت وهذا كان في وقت، خلاص لا يعتبر إيش الأمر تعارضا، لا يعتبر الأمر تعارضا بين الحديثين. فإن لم يكن يعني معرفة في الناسخ والمنسوخ، قال تنتقل بعد ذلك إلى الترجيح، ترجح. كيف أرجح؟ نعود إلى أول درس لما قلنا معرفة المتواتر. فإذا كان أحد الحديثين متواتر والآخر أحد، هنا احتجنا إلى التواتر. شفتوا شلون متواتر متى نحتاج إليه؟ هنا إذا وجدت حديثين ظاهرهما التعارض، أحدهما متواتر والآخر أحد، أيهما تقدم؟ تقدم المتواتر. وجدت حديثين ظاهرهما التعارض، أحدهما متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم، والثاني عند أبي داود، من تقدم؟ الذي في البخاري ومسلم. وجدت حديثين أحدهما صحيح والثاني حسن، أيهما تقدم؟ تقدم الصحيح، وهكذا. فإذا لم يمكن الجمع ولم تعرف الناسخ من المنسوخ فتذهب إلى الترجيح، إلى الترجيح، هذا الحديث والله رواته أوثق، أو هذا الحديث مخرج في الصحيحين، أو هذا الحديث متواتر، وهكذا. وأسباب الترجيح ذكر أهل العلم كثيرا، بل إن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قال إن صور الترجيح قريب من 70 صورة، من 70 صورة. لو رأيت حديثين تستطيع أن ترجح، تقول هذا في البخاري مقدم على الذي في مسلم مثلا، هذا اللي في الصحيحين مقدم على الذي في أحدهما، يعني متفق عليه مقدم على في أحدهما، هذا متواتر مقدم على الأحد، هذا أحد عزيز مقدم على الأحد الغريب، هذا رواه أئمة مقدم على الذي رواه مجرد ثقات، هذا حديث صحيح مقدم على الصحيح لغيره، هذا حديث حسن مقدم على الحسن لغيره، وهكذا. يعني صور الترجيح كثيرة كما ذكر أهل العلم. فالقصد أن الإنسان ينتقل إذا من مرحلة إلى مرحلة حتى يجمع بين النصوص. طيب إذا لم يمكن، وجدهما في نفس الدرجة في نفس القوة، واحد يقول ايش دعوه ما نحصل كذا، نجد حديثين ظاهرهما التعارض، لا يمكن الجمع بينهما، كلاهما صحيح لا يمكن الجمع بينهما، لا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا يمكن الترجيح بينهما، قلنا افرض، افرض لو فرضنا وجد هذا الامر ماذا نصنع؟ قال الحافظ ابن حجر فالتوقف، توقف. طيب توقف الى متى؟ يقول الحافظ ابن كثير كم ترك الاول للاخر، اسأل غيرك من اهل العلم. ربما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ربما يعني صعبت علي المسألة ولم أستطع فهمها، فأذهب إلى المسجد القديم فأصلي فيه لله وأمرغ جبهتي في الأرض وأسجد لله تبارك وتعالى وأقول يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم إبراهيم علمني، فيفتح الله سبحانه وتعالى. فربما لم يفتح الله عليك فيفتح لغيرك، وهذا كثير أحيانا بعض أهل العلم يقول، وهذه المثل قال شيخنا ولا يمكن الجمع بينهما، والذي يظهر لي أنه يمكن الجمع، لو قلنا كذا وكذا وكذا فهو ظهر له ما لم يظهر لشيخه، فقد لا يظهر لك، اسأل غيرك من أهل العلم، ممكن يكون الله فتح عليه ما لم يفتح عليك، يمكن هو اطلع على أقوال لأهل العلم لم تطلع أنت عليها. فالقصد أن الإنسان لا يتسرع في الحكم، وإنما يتريث شيئا فشيئا حتى يصل إلى نتيجتي النهائية فيه. نعم، إذا نعيد كلامه حتى نثبته الآن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، يسمى المحكم اللي هو الصحيح لا يعارضه شيء، وإن عورض بمثله أي صحيح آخر مقبول فإن أمكن الجمع فهذا يسمى مختلف الحديث، اللي هو يأخذ الحديث إذا ظهر التعارض ويجمع بينها، أو لا أي لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح، وقلنا المرجحات كثيرة. ثم التوقف، إذا عجز يتوقف ويسأل غيره، لعل الله تبارك وتعالى أن يفتح لغيره ما لم يفتح له. نعم، قال ثم المردود، عندنا الخبر المقبول قلنا 4، صحيح، صحيح لغيره، حسن، حسن لغيره، ولا لا؟ هذا كله يسمى إيش؟ مقبول، يسمى مقبول. إذا من يقسم الحديث إلى قسمين يقول مقبول ومردود، والمقبول أنواع والمردود أنواع كذلك. الآن تكلم عن المقبول والآن سيتكلم عن المردود اللي هو الضعيف، حديث الضعيف. قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، لسقط أو طعن. السقط متعلق بالإسناد اللي هو سقط أحد رجال الإسناد، الطعن متعلق برجال الإسناد يكون أحدهما متهم أو ما شابه ذلك. طيب، قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا على التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، يعني إذا كان أقل من اثنين. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. طيب، يقول: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. طيب، الآن هذا الكلام كله يدور في يعني حلقة واحدة، وهي الآن الخبر المردود، ما أسباب الرد؟ قال أهل العلم: أسباب الرد واحد من اثنين، إما أن تكون متعلقة بالسند، الطعن في الإسناد، وإما الطعن في الراوي، الطعن في الإسناد وإما الطعن في الراوي. كيف الإسناد؟ كيف نفرق بين الإسناد والراوي؟ الإسناد يكون هناك انقطاع في الإسناد. نحن الآن أليس قلنا أن هناك سلسلة إسناد ولا لا؟ هذه الثريا الآن ما الذي يعلقها بالسقف؟ ها، سلسلة ولا لا؟ صحيح؟ وإلا هذه لو قطعنا السلسلة أشو ما تحوشني أنا الشباب. طيب، تسقط ولا لا؟ تسقط. إذا ما الذي أمسك بها؟ السلسلة. لنفرض أن هذه الثريا هي الحديث، هي المتن، هي إيش؟ هي المتن. ما الذي يعلقها بالسقف وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه السلسلة ولا لا؟ يعلقها بالسقف. السلسلة عبارة عن إيش؟ حلقات متداخلة ولا لا؟ صحيح؟ أنتم معي ولا لا؟ تبون نشيلها ونوريكم إياها؟ السلسلة عبارة عن حلقات متداخلة، هذه بهذه بهذه بهذه بهذه، تتسلسل هكذا، ومنه سمي الإسناد مسلسلا، مسلسل أي متصل بعضه ببعض. طيب، هذه السلسلة تربط المتن بالرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب، إذا قطعت هذه السلسلة، زين، إما أن تقطع من أول السلسلة هنا عند الثريا، وإما أن تقطع من آخر السلسلة عند السقف، وإما أن تقطع من الوسط، صح ولا لا؟ صحيح؟ وإذا قطعت أيضا إما أن تزال حلقة واحدة وإما أن تزال أكثر من حلقة، صحيح ولا لا؟ صحيح؟ نعم. فأهل العلم جعلوا لكل انقطاع في هذه السلسلة اسما فقط، كل انقطاع، لكن في النهاية كلها تعتبر إيش؟ انقطاع في الإسناد، انقطاع في الإسناد. لكن قال لك أنا علشان أبين لك الانقطاع في أي جهة من جهات الإسناد أسميه اسما. طيب، قال: إذا كان الانقطاع في أول الإسناد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب، في البداية الانقطاع، أنا أسميه مرسلا، أسميه إيش؟ مرسلا. والمرسل هو ما سقط منه من بعد التابعي، يعني السلسلة الأخيرة انقطعت، هذه السلسلة الأخيرة احتمال تكون صحابي، لكن أيضا احتمال تكون تابعي، احتمال أن تكون تابعيا، واحتمال أن تكون صحابيا، فهي محتملة بين الأمرين. لو كان صحابيا ما عندنا مشكلة، الصحابة كلهم ثقات ويعتبر الحديث صحيحا، لكن المشكلة في احتمال يكون تابعيا، والتابعون ليسوا كلهم ثقات، فيهم الثقة وفيهم غير الثقة. ثم هذا التابع أيضا الذي أسقطنا، حتى لو قلنا إنه ثقة، حدث عن من؟ عن صحابي ولا عن تابعي آخر بعد؟ لا، في احتمال يكون عن تابع عن تابع عن تابع عن تابعي. فالقصد إذن، إذا كان الانقطاع في أول السلسلة فوق عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال لها إيش؟ مرسل. يقال له إيش؟ مرسل. إذا كان الانقطاع في أول السلسلة، في أول السلسلة هنا قبل عند الثريا، السلسلة المتعلقة بالثريا مقطوعة، فيسمونها معلق، لأن الثريا نفسها معلقة بالهوى، تصير ما ربطها شيء، ما ربطها شيء، فيقول له إيش؟ معلق. يقول له إيش؟ معلق. إذا كان الانقطاع في البداية هنا، إذا كان انقطاع في النهاية إيش قلنا؟ مرسل. إذا كان في البداية معلق. طيب إذا كانت أكثر من حلقة في البداية هنا، أكثر من حلقة، قال لا، إذا أكثر من حلقة طيب هم معلق، أيضا معلق. قال لي بس ما تلقون له اسم ثاني بحيث نميز بين إذا انقطعت حلقة أو انقطعت أكثر من حلقة؟ قالوا إيه، إذا انقطعت حلقة نسميه معلق، إذا انقطعت أكثر من حلقة قال نسميه معضل، من المرض العضال يعني. ها، راح فيها. فضعيف يعني جدا، واضح ولا لا؟ فيسمونه معضل إذا كان الانقطاع لأكثر من حلقة من بداية الإسناد، واضح إن شاء الله تعالى. فيسمونه معضل، يقول هذا حديث معضل أو إسناد معضل، لأنه انقطع منه أكثر من حلقة في بداية الإسناد. يعني لو جاءنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وقال لنا، قال مالك بن أنس عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول لحظة يا أبا داود، أنت رأيت مالكا؟ يقول لا أبدا ما رأيت مالك. إذا في انقطاع بينك وبين مالك، بينك وبين مالك واحد، قال لا اثنين ثلاثة، غير وين مالك، نقول لا هذا معضل. هذا إيش؟ هذا معضل. إذا لكن إذا جاءنا أبو داود وقال قال عبد الرحمن بن مهدي، فنقول أنت سمعت من عبد الرحمن بن مهدي؟ قال لا، هذا أحمد حدثني عن عبد الله بن مهدي، عن عبد الرحمن بن مهدي. أحمد حدثك، الإمام أحمد، نعم، عن عبد الرحمن بن مهدي. قال نعم. قلنا إذن هذا معلق، هذا إيش؟ معلق، سقط منه إيش؟ إذن إذا سقط واحد من أول الإسناد معلق، إذا سقط اثنان فأكثر معضل، إذا كان السقط في آخر الإسناد، يعني قلنا مثلا قال الزهري مثلا قال رسول الله، لا لحظة، الزهري قال رسول الله؟ لا، منو بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لازم بينك وبين الرسول شخص. قال أنس بيني وبين الرسول، نقول إذا مرسل هذا، لازم أنت تحدد تقول من بينك وبين الرسول. فالتابعي إذا قال قال رسول الله لا يقبل منه حتى يقول لنا من الذي حدثه، فهذا يسمى إيش؟ مرسل، يسمى مرسل، اللي يكون السقط في آخر الإسناد. فإذا كان الانقطاع بالنص في الوسط، يعني لا هو في أول السلسلة ولا في آخر السلسلة، في الوسط، واضح ولا لا؟ فيسمونه انقطاع، انقطاعات، قطاع بعد بشيخين، بعد بثلاثة، بعد بأربعة، بعد بهذا، أوله مرسل، آخره معلق، إذا اثنين وراء بعض معضل، إذا أي مكان تسميها إيش؟ منقطع، يسمونها إيش؟ منقطع. هذه كلها عيوب، عيوب في الإسناد تجعله مردودا. فإذا المرسل مردود لأنه منقطع، والمعضل مردود لأنه منقطع، والمعضل مردود لأنه منقطع، والمعلق مردود منقطع، والمنقطع مردود لأنه منقطع. وذاك بعض أهل يسمي كل هذه يسميها انقطاع، وبعضهم كلها يسميها إرسال، لأن هذا أرسله الذي بعده. فهي اصطلاحات ترى، يعني هذه الاصطلاحات ليست آيات، قد البعض يستخدمها والبعض لا يستخدمها، لكن تقريبا المتأخرون تسالموا على هذا، على تسمية الانقطاع في آخر الإسناد في أول الإسناد مرسل، في آخر الإسناد معلق، إذا اثنين وراء بعض معضل، إذا في الوسط في أي مكان يسمونه منقطع. فإذا هذا عيب في الإسناد يجعل الحديث إيش؟ مردودا، يجعل الحديث مردودا. طيب، كذلك من الأسباب التي تكون في الإسناد التدليس أو الإرسال الخفي، التدليس أو الإرسال الخفي. التدليس من الدلسة، الظلمة، الدلسة هي الظلمة، دلسه يعني أخذه في الدلسة، أخذه في الظلمة ما حد يشوفه يعني. فإذا في إخفاء، في شيء مخفي، في شيء مخفي، إذن المدلس يخفي شيئا، المدلس يخفي شيئا. ماذا يخفي؟ الآن احنا ذكرنا ترى مثال على التدليس، ذكرنا ايش؟ المخالفة، لكن الآن نذكر مثالا آخر. الآن مثلا محمد، أحمد، الآن أحمد، الآن أحمد شفت الشيخ حي زين وسمعت منه، حضرت عنده دروس، ممتاز. الآن هو سمع الشيخ حاي وجلس عنده وحضر عنده بعض الدروس. طيب، فإذا جاءنا أحمد وقال حدثنا الشيخ حاي قال كيت وكيت وكيت، وهو ثقة، نقبل منه ولا ما نقبل؟ ها؟ نقبل منه، طبعا نقبل، ممتاز. لكن إذا قال لنا قال الشيخ حاي، ما قال حدثني ولا قال سمعت، قال قال الشيخ حاي، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل، لأن أيضا من تلاميذه وحضر عنده، صح ولا لا؟ أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ إذن هل يختلف الأمر بين إذا قال حدثني أو سمعت وبين لما يقول قال؟ ما في فرق، كله سمعه حضر عنده وكذا. أحمد مرة من المرات جاه صالح، سمعت شيخ حي حضرت عنده، ممتاز. جاه صالح وقال حق أحمد حضرنا أمس، وين كنت ما حضر درس الشيخ؟ يقول له، قال له والله انشغلت، قال له خير ترى أمس الشيخ قال كيت وكيت وكيت، ماشي. أحمد صالح ثقة عند أحمد، فأحمد بناء على أن صالح ثقة جاء أحمد وقال لنا ترى الشيخ حي يقول كيت وكيت وكيت، مع أنه إيش؟ ما سمعه منه، وإنما سمعه بإيش؟ بواسطة. كان المفروض على أحمد أن يقول صالح قال لي أن الشيخ حي قال كيت وكيت وكيت، واضح؟ واضح ولا مو واضح الكلام؟ واضح. إذن فنقول لأحمد ليش ما قلت صالح حدثك؟ ليش أنت نسبتها إلى الشيخ حي مباشرة؟ كان إيش فيها يعني؟ شو المشكلة يعني؟ ما فيها شيء، قلت صالح قال لي ولا أنا قلت قال الشيخ؟ نقول له لا، أنت مدلس، هذا التدليس. إذن هذا الذي فعله صالح أحمد إيش؟ تدليس، لأنه أوهمنا أنه سمع هذا الكلام من الشيخ حي لكونه إيش؟ تلميذا له ولا لا؟ فأوهمنا لكونه تلميذا له، فهمنا نحن أنه سمعه من الشيخ حي، وكان المفروض عليه أن يقول حدثني صالح، صحيح ولا لا؟ فهذا الفعل الذي فعله أحمد تدليس. أين المشكلة؟ المشكلة في صالح، إذا كان صالح ثقة ما في مشكلة عنده، يسمونها علة غير قادحة. لكن المشكلة صار صالح مو ثقة، حتى لو كان أحمد يظن ثقة، يعني صالح يتجمل له وكذا ويسوي نفسه تقي وكذا، ومن وراها مية من تحت تبني مصريين. طيب، ولا صالح مو مضبوط، الله يصلحه. طيب، فهنا إذا أسقطه أحمد، إذا سمعنا هذا الحديث من أحمد، إذا كان صالح ثقة ما عندنا مشكلة، لكن مشكلة صار صالح غير ثقة، فهنا دلس علينا حديثا ضعيفا. وإذا كان صالح ثقة دلس علينا حديثا صحيحا، فتدليس الصحيح ما يضر، لكن تدليس الضعيف يضر. واضح التدليس الآن؟ واضح؟ الآن يعني بالنسبة لنا مثلا كلنا تقريبا مدلسون، ما فينا أحد إلا ويسقط، ما أحد الحين يروي بالرواية، ما يقول حدثني فلان قال الشيخ فلان كذا كذا كذا، قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ، بل الحين كله تدليس من الشريط، والله الشيخ ابن عثيمين يقول كذا، ما شاء الله انت شفت لا بالشريط. واضح ولا لا؟ هو يجي يقول قال الشيخ ابن عثيمين، لكن شوف قال قال، لكن لو أن أحمد، انتبهوا، لو أن أحمد الكلام اللي سمعه من صالح، جاءنا أحمد وقال سمعت الشيخ حي الحي يقول كذا، هو ما سمعه، يكون أحمد إيش هنا؟ يكون كذب، صحيح؟ لأنه ما سمع من الشيخ حي، لكن أحمد ما هو كذب، ولذلك ما يأتي بعبارة سمعت ولا عبارة حدثني حتى يسلم من الكذب، واضح ولا لا؟ فيقول قال، فتقبل منه على هذا الأساس. أحيانا يتعمدها، ما يبي الناس تعرف أن سمعه من صالح، لأن معناته أن أحمد كان غايب، ما يبي الناس تعرف أنه غايب عن الدرس. مثل واحد مرات يكون مو صايم وما يبي يقول ماني صايم، وقدام الماء مشتهي وما يشرب، ليش؟ عشان الناس تظن أنه صايم، هو مو صايم. طيب أحمد ما حضر الدرس ذاك اليوم، لكن ما يبي الناس تعرف أنه كان غايب مو حضر الدرس، واضح؟ فجاء وقال الشيخ حاي ذاك اليوم قال كيت وكيت وكيت وكيت، يوهم أنه إيش حضر الدرس، أو لأن صالح أصغر منه سنا فما يبي يقول أحمد إنه والله سمعت صالح، يقول أفا تحدث عن صغار ما شاء الله أصغر منك تحدث عنه، فبعضهم إيش يعني يترفع أن يحدث عن أصغر منه سنا وهكذا. فالقصد إذن هذا الذي فعله أحمد يسميه أهل العلم إيش؟ التدليس. فلما نرجع إلى تعريف التدليس، فيقول أهل العلم التدليس هو أن يحدث، انتبهوا أحمد، عمن سمع منه اللي هو حي شيخ حي، ما لم يسمع منه اللي هو اللي سمع من صالح، بصيغة اللي هي قال قال تحتمل السمع، واضح ولا لا؟ تحتمل وليست صريحة. أعيد التعريف، أن يحدث عمن سمع منه وهو الشيخ حي، ما لم يسمع منه الكلام اللي قاله صالح، بصيغة اللي هي قاله، ولم يقل حدثني وإنما قال قال، بصيغة تحتمل السؤال أن حنا توهمنا أنه سمعه هنا الشيخ حي، هذا يسمى إيش؟ التدليس، يسمى التدليس. فإن كان التدليس عن ضعيف، دلس ضعيفا، فهذا أيضا طعن في الإسناد، لأن في سقط يبقى السلسلة مي كاملة، ترى واضح؟ تبقى السلسلة غير كاملة، في سقط ترى بالإسناد. فإذا كان الساقط ثقة قوية السلسلة، فإذا كان الساقط ضعيفا طاحت الثريا، واضح؟ طيب هذا يسمونه عيب في الإسناد أيضا، ويسمونه التدليس. هناك المرسل الخفي، المرسل الخفي، المرسل الخفي أن يحدث عمن عاصره ما لم يسمع منه ويمكن أن يراه، اللي قلناها بالأمس القريب، من قلنا عبد العزيز لما قلنا رأيت الشيخ ابن عثيمين قال لا، وهو عاصره، فلو قال لنا قال الشيخ ابن عثيمين كذا، واضح ولا لا؟ وهو عاصره، واضح؟ فيسمونه مرسل خفي، يعني كان يمكن أن يلقاه لكن ما لقيه، فنتوهم نحن أيضا أنه إيش سمع منه، واضح؟ فيسمى مرسل خفي، يسمى مرسل خفي، فيه صورة الإرسال وفيه الخفاء، فيه خفاء، واضح؟ لأنه لو قال حدثنا الشيخ ابن عثيمين نقول له ما شاء الله أنت شفت الشيخ، قال لا شلون تقول حدثنا، فيعتبر إيش كذبة. لكن ما قال كذب، ما قال حدثنا، قال قال الشيخ ابن عثيمين، قال سهلة شوية، واضح؟ فهذا بالنسبة للعيب في الإسناد. الآن نأتي إلى العيب في الراوي، العيب في الراوي، العيب في الراوي ينقسم إلى قسمين، قلنا الآن الطعن في الحديث إما أن يكون للإسناد وإما أن يكون للراوي الإسناد، الراوي نفسه. الراوي ينقسم الطعن فيه إلى قسمين، من يذكر لنا تعريف الحديث الصحيح؟ بس ما رواه العدل الضابط أو التام الضبط. إذن عندنا قضيتان في الراوي، عدالة وضبط، عدالة وضبط. إذن إما أن يكون الطعن في العدالة وإما أن يكون الطعن في الضبط، إما أن يكون الطعن في العدالة، وإما أن يكون الطعن في الضبط. فالطعن في العدالة أن يقال كذاب، هذا طعن في إيش؟ في عدالة، قد يكون حافظا. الإمام الذهبي ترجم لشخص اسمه سليمان بن داود الشاذكوني، ترجم له في السير، سير عام النبلاء، قال سليمان بن داود الشاذكوني الحافظ العلامة الكذاب. حافظ وعلامة لكن ابتلي بالكذب، ابتلي بالكذاب، واضح؟ فليس بالضرورة أن الكذاب ما يحفظ، لا يكون حافظ لكنه كذب، كذب، واضح؟ فالقصد إذن أن الإنسان قد يكون الطعن في عدالته كأن يكون كذابا أو متهما بالكذب. الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب، الكذاب اللي صايدينه أشكره، كذاب طايحين عليه أو اعترف، هذا يسمونه كذاب. المتهم بالكذب اللي شاكين فيه، يأتي بكلام غريب ومنكر وكذا وكذا، يقول فلان متهم بالكذب، فلان إيش؟ متهم بالكذب. هذا الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. أو المتروك أو الفاسق أو المبتدع، طيب هذه كلها طعن في العدالة، طعن في عدالة الرجل، طعن في عدالة الرجل. الطعن في الضبط، في ضبطه أن يكون سيء الحفظ، قد يكون ثقة وإمام وتقي، يعني بعض العلماء لأئمة الثقات، يعني ليث بن أبي سليم قاضي من القضاة، عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي قاضي أفريقيا كلها، عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، قاضي قضاة مصر عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن عمر العمري من فقهاء، طيب هؤلاء علماء وكذا، لكنهم حفظهم سيء، حفظهم سيء، ما الله رزق الحفظ، فهذا لا يقبل حديثه مردود، مع أنه هو ثقة وتكانة وما يكذب وإمام وله آراء في الفقه وفي العقيدة. يؤخذ نعيم بن حماد من أئمة السنة في العقيدة، لكن حديث لا تأخذ منه حديث، يخطئ كثيرا في الأحاديث فلا يؤخذ حديثه. حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة كذلك، أبو حنيفة كذلك فيه سوء حفظ. فالقصد أن الإنسان إذا كان سيء الحفظ، فسوء الحفظ ليس عيبا، سوء الحفظ ليس عيبا في الإنسان، هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى. لكن الحديث لا يقبل في النهاية لضعف الراوي من حيث الضبط، فإما أن يكون يعني الضبط، إما يكون سوء حفظ، وإما يكون فحش وغلط يخطئ كثيرا، وإما أن يكون غفلة، وإما أن يكون كبر ونسي، وإما يكون اختلط، دشت الوايرات على بعضها لما كبر وصار يخلط بالحكي، يعني دخل عوير بزوير، واضح ولا لا؟ فهذا ايش يقول؟ اختلط، اختلط. وعادة الإنسان يختلط في آخره، مع أن الشباب الحين اختلط في أوله. في آخره، يعني في آخر حياته يختلط الإنسان، لأنه خلاص كبر وكذا، طبيعي جدا الذاكرة ايش تبدأ تضعف. فالقصد أن الطعن في الحديث إذن قلنا إما أن يكون في الإسناد، وإما أن يكون في الراوي. والإسناد قلنا إما أن يكون مرسلا أو منقطعا أو معضلا أو معلقا، والطعن في الراوي إما أن يكون بسبب العدالة، وإما أن يكون بسبب الضبط. والعدالة إما أن يكون بالفسق أو البدعة أو الكذب أو الاتهام بالكذب، والضبط إما أن يكون فحش الغلط أو الوهم أو الاختلاط أو النسيان أو ما شابه ذلك من الأمور، أو سوء الحفظ، طيب، أو الغفلة، هذه كلها يعني علامات ضعف الرواية. نعيد الآن القراءة تتضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غيره. فالأول المعلق اللي يكون من المصنف كما قلنا، والثاني المرسل اللي يكون في آخر الإسناد، والثالث إن كان باثنين فصاعدا على التوالي فهو المعضل. إذا كان اثنين فزائد سمونه اثنين وراء بعض سمونه معضل، وقد يكون معضل ومعلق، يعني إذا كان من أول الإسناد طايحين اثنين معضل ومعلق في الوقت ذاته، إذا كان اثنين في نص الإسناد وراء بعض أيضا معضل غير معلق، وإلا فالمنقطع في أي مكان من الإسناد. وإن كان كما قلنا المنقطع يطلق على جميعها لأن كلها انقطاع، ثم قد يكون واضحا وهو الانقطاع هذا، وإما أن يكون خفيا. فالواضح يدرك بعدم التلاقي، الانقطاع الواضح، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. انقطاع واضح يعرف بماذا؟ يعرف بالتاريخ، يعرف بالتاريخ. وإذاك ذكروا أن رجلا جاء إلى أهل الشام فقال حدثنا شيخكم الصالح عن الأوزاعي عن الزهري عن كذا، وذكر حديثا، أو حدثنا شيخكم الصالح عن الأوزاعي وكذا، حدثنا شيخكم الصالح عن الأوزاعي عن كذا، وبدأ يحدث عن الشيخ الصالح، حدث مجموعة أحاديث. في واحد نبيه قاعد قال له عفوا من شيخنا الصالح الذي تحدث عنه؟ قال خالد بن معدان. خالد بن معدان هذا شيخكم الصالح، أنا أحدث عن خالد بن معدان. قالوا ممتاز، وين شفت خالد بن معدان؟ هذا يقول له، يقول أين رأيته؟ قال رأيته في غزو أرمينيا، بعدهم قطن بعيد واضح ولا لا، هم في الشام. قال ورأيته في غزو أرمينيا. قال متى؟ قال سنة 184. قال خير إن شاء الله. التفت على اللي قاعدين قال اللي كتبتوه كلش طبوه. قال ليش؟ قال خالد بن معدان ميت 181، هذا شافه عقب ما مات بثلاث سنين. وخالد بن معدان غزوه دائما جهة أفريقيا، لم يغزو أبدا جهة أرمينيا. طاف شيخنا الصالح الدمار طلع. اضرب عليه. فإذا كيف عرفوا؟ لمعرفة التاريخ. لو ما كانوا يعرفون متى مات خالد بن معدان كانت تمر عليهم ولا ما تمر عليهم؟ تمر عليهم، تمر عليهم، ما يدرون. ولذلك لما جاء اليهود في أيام الخطيب البغدادي، جاء بعض اليهود إلى الخليفة العباسي وأعطوه كتابا، كتاب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية، يهود خيبر، النبي أسقط عنهم الجزية، ولا الكتاب وعليه ختم محمد رسول الله، طيب أني أسقط الجزية عن يهود خيبر. فالخليفة قال ماشي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جيبوا لنا من موجود من العلماء. قالوا الخطيب البغدادي موجود. قال جيبوا الخطيب البغدادي. فجاء الخطيب البغدادي فقال أروه الكتاب. قال هذا الكتاب جابوا اليهود، ايش رايك فيه؟ طالعت فيه قال كذب، كذب. قال لماذا كذب؟ واليهود قال ليش كذب؟ خاتم الرسول شنو كذب؟ قال كتبه معاوية بن أبي سفيان، شهد عليه سعد بن معاذ، سعد بن معاذ ميت في الخندق قبل خيبر بسنة أو سنة ونص، على خلاف في الخندق متى كانت، ومعاوية ما أسلم إلا قبل الفتح بسنة، يعني بعد خيبر بسنة، متى كتبه معاوية؟ واضح؟ لكن لو كان ما يعرف متى أسلم معاوية ولا يعرف متى مات سعد بن معاذ، يفوت عليه ولا ما يفوت عليه؟ يفوت عليه، يفوت عليه هذا الكتاب. فالقصد إذن، لذلك الحافظ بن حجر يقول فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ. وإذا قال سفيان الثوري لما قام الرواة بالكذب احتججنا عليهم بالتاريخ، يعني بتاريخ وفيات وكذا. ويك لا يوجد عند عامة الناس مطلقا، لا من ينتسب إلى الإسلام ولا من لا ينتسب إلى الإسلام، معرفة وفيات إلا عند أهل السنة فقط. كتب في الوفيات ما توجد إلا عند أهل السنة أبدا. تأتي إلى كتبهم تجد فلان فلان ولد كذا، توفي سنة كذا. إذا ما عرفوا الولادة على الأقل يعرفون الوفاة، وين سافر وين راح ومن شيوخه ومن تلاميذه، من خلاله تستطيع أن تعرف سمع من فلان أو لم يسمع من فلان. فهذه الكتب وكتب كبيرة جدا، الوافي بالوفيات، وفيات الأعيان، وغيرها كثير من كتب أهل، غير باقي الكتب كلها تتكلم عن الوفيات. فمعرفة الوفيات والتواريخ هذه مهمة جدا جدا جدا. ولذلك حتى إنهم يعرفون الحديث المختلط، يقول فلان سمع من فلان، سمع منه متى؟ قال سمعت منه سنة 190. قال له سنة 188 اختلط، فأنت سمعت منه بعد ما اختلط، يعني بعد ما ضيع. شوف لهذه الدرجة. فلذلك معرفة الوفيات هذه مهمة جدا. نعم، هذا إذن الواضح. والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقى، مثل ما قلنا إيش قبل قليل، كعن وقال وكذا، المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. واضح الآن ولا غير واضح؟ طيب. قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته اللي قلنا الطعن في العدالة أو فحش غلطه أو غفلته، هذا في الضبط، أو فسقه هذا في العدالة، أو وهمه هذا في الضبط، أو مخالفته هذا في الضبط، أو جهالته أو بدعته هذا في العدالة، أو سوء حفظه هذا في الضبط. الحافظ لم يفرق، يعني الحافظ جعل الطعن في الراوي يعني في العدالة وفي الضبط جعلهما شيئاً، يعني خلطهما، ما يضر يعني التقسيم هذا، مجرد يعني تبسيط المسألة وإلا يجوز الخلط بينها. قال فالأول الموضوع، يعني إذا كان كذاباً أو متهماً بالكذب، والثاني المتروك إذا كان الراوي يعني فحش الغلط أو التهمة بالكذب. طيب الثالث المنكر على رأي، يعني بعض يسميه منكر وهو اللي فيه غفلة كثيرة أو فحش غلط أو فسق، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، لأن الوهم ما تستطيع أن تصل إلى الوهم إلا لم تجمع طرق الحديث حتى تعرف أن فلان وهم. اللي قلناه سالم وعلي، ما قلنا واحد فيهم وهمة أن هذا قال فيه جواز هذا قال ما فيه جواز، كيف عرفنا أن هذا وهم؟ لما سمعنا الرواية الثانية. لو ما سمعنا إلا رواية واحدة، لو بس سالم قال لنا قال ما في جواز نصدقه خلاص ما في جواز، لكن متى شكينا؟ لما جاءتنا رواية علي وقالت إن فيه جوائز، صح ولا لا؟ إذا متى يعرف الوهم؟ إذا جاءت رواية ثانية، إذا جاءت رواية ثانية. يقول ثم المخالفة إن كانت في تغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. المخالفة بين الراويين اختلف في المسألة. طيب إذا كان بتغيير السياق قال فمدرج الإسناد، مدرج الإسناد أي أدخل رجلا في الإسناد، أدخل رجلا في الإسناد. طيب فهنا يقال مدرج الإسناد، تكلم في وسط الإسناد، أدخل فيه ما ليس منه فيقال له مدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع. أحيانا يهم الراوي ويدخل الموقوف بالمرفوع، يدخل الموقوف بالمرفوع. الموقوف أعطيكم مثالا لذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا حديث، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أكثر أهل العلم قالوا هذا أبدا ما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه فتوى أبي هريرة، كلام أبي هريرة وليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخطأ بعض الرواة ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن غالبا أبو هريرة عندما يحدث يقول إيش؟ قال رسول الله. هنا قال عن نفسه، اجتهده في مسألة فقهية، واضح؟ اجتهد في مسألة فقهية، فقال أبو هريرة من غسل ميتا فليغتسل. فتوى مثل حين تسألني أفتيك، تسأل الشيخ يفتيك، العلماء نذهب نسألهم يفتوننا ولا لا؟ يقول افعل كذا لا تفعل كذا، يقول أنا أكلت ناسيا في رمضان، قال إذا كنت ناسيا فلا شيء عليك، وإن كنت متعمدا فعليك الصيام. وما قال حديث، هذا كلامه واضح، سمعها واحد سمعها من هذا، قال في حديث عن الرسول يقول إذا أكلت ناسيا فصيامك صحيح وإن كنت متعمدا فصيامك واضح. قال هذا حديث، قال لي حديث الشيخ قاله، رحنا حق الشيخ، شيخ أنت قلت هذا حديث؟ قال لا هذا رأيي أنا كلامي. قال شلون تقول حديث؟ قال والله أظن الشيخ كله أحاديث، كله كلام أحاديث مو صحيح، كل كلام. وابو هريره كذلك مو كل كلام احاديث، احيانا يفتي، هو فقيه من علماء المسلمين فيفتي كما يفتي غيره من المسلمين. فقال ابو هريره رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، فظن البعض انه على الجاد انها ايش؟ قال رسول الله. فقال عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. بعض اهل العلم قبله على انه حديث وصحح هذا الحديث، وأكثر أهل العلم قالوا لا هذا كلام أبي هريرة وليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن خلط ماذا الذي جعله من كلام الرسول؟ خلط الموقوف بالمرفوع، جعل الموقوف مرفوعا. وأحيانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، ثم قال إيش؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. أكثر أهل العلم هذا كلام أبي هريرة وليس كلام الرسول، يعني أبي هريرة عقب ما حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف أمتي يوم القيامة بالغرة والتحجيل. طيب ثم قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ينصح الناس. فجعلوا كلام أبي هريرة إيش؟ من ضمن الحديث، وإنما قالوا على سبيل إيش؟ على سبيل النصح للناس. وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا. يعني الآن لما يأتي الشيخ مثلا يتكلم مع الناس مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. هذا الحديث. الشيخ ماذا قال؟ قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، لأنك إذا سببته صرت مثله قبل أن يسبك. واضح ولا لا؟ فهذا يجعلها إيش؟ من ضمن الحديث، فإذا سببته صرت مثله، وهي في الأصل إيش؟ من كلام الشيخ، زادها شرحا للحديث أو تبيينا أو ما شابه. فهذا خلط إدراج، أدرج أدخل أي كلاما في كلام. طيب قال أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو قبل مدرج المتن. مدرج المتن أن يشرح في وسط الحديث، أن يشرح في وسط الحديث، لأن يقول حديثا وفيه كلمات غريبة نوعا ما على الناس فيشرح هذا الكلام. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، حديث الإفك المشهور، تقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فما يزيد على قوله كيفتيكم، كيفتيكم، كيفتيكم عند العرب معناه كيف حالك، كيف حالك. فكثير من الناس قد لا يفهمون معنى كيفتيكم. عفوا، تدري معنى كيفتيكم قبل هالحزة؟ ما تعرف معناها. فأنا الآن لو حدثت بهذا الحديث قلت وقالت أم المؤمنين عائشة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زارا لا يزيد على أن يقول كيفتيكم، يعني كيف حالك، وبعدين أقول وكمل الحديث، فيظن البعض أن كيف حالك هذه من كلام عائشة. هو ليس من كلامها، من كلامي أنا شرحت كيفتيكم. فالذي سمعني وأنا أحدث قاعد يكتبون الحديث، فيكتبونه من ضمن الحديث، ما يقولون قال شيخنا، لأني أنا ما بينت أصلا، أدرجته على سبيل إيش؟ على سبيل الشرح. لكن الذي سمع مني، لأني ما قلت كيفتيكم معناها كيف حالكم وأكمل ثم أقول نعود للحديث مرة ثانية، لأن يعني زرقته هكذا من ضمن الحديث، فيظن السامع أن هذا إيش؟ من الحديث، وهو في الحقيقة إيش؟ ليس منه. وأشهر شيء في ذلك حديث الزهري رحمه الله تعالى، حديث بدء الوحي، لما قالت عائشة رضي الله عنها كان، تكلمت عن بدء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد. واضح ولا لا؟ في غار حراء. الزهري لما روى هذا الحديث عن عائشة يتحنث، حس الزهري أنها صعبة شوي على البعض، أنه ما يفهم معنى إيش يتحنث. مثلا تعرف معناها يتحنث؟ زين، تعرف معناها؟ زين، إذن قرأتوها فعرفتوها، لكن بعض الناس يكون إيش؟ ما يعرف معناها، فالزهري يبي يشرحها، فقال إيش؟ قال وكان قد حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد. هذا كلام منه التحنث التعبد؟ الزهري قاعد يشرح حق الناس، قال والتحنث التعبد، ثم كمل الحديث. فالبعض ظن أن التحنث التعبد إيش؟ من كلام الزهري، وهو في الحقيقة من كلام عائشة، وهو الحقيقة إيش؟ من زيادات الزهري. كذلك الحديث المشهور، حديث بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما قالت عائشة رضي الله عنها وكان علي لم يبايع في هذه المدة، هذا أيضا من كلام الزهري، فظن البعض أنه من كلام عائشة، والحقيقة أنه إدراج من الزهري. وكذا قوله فوجدت فاطمة فلم تكلمه، يعني وجدت عليه بك فلم تكلمه، هذا أيضا من إدراج الزهري. كانت الزهري رحمه الله تعالى اشتهر بالإدراج، هو ثقة إمام، لكن كان وهو يحدث يشرح، ويحدث يشرح ويأتي بفوائد، فيظن البعض أن هذا من ضمن الحديث. طيب كيف نعرف أن هذا مدرج؟ أي هنا يأتي الآن الزهري عنده 100 تلميذ، بعض تلاميذ الزهري النبهاء وهم كثر يأتونه يقول يا شيخنا قلت التحني التعبد هذا من كلام عائشة؟ قال لا كلام يا أبي، واضح لا يسأل ولم تكلمه هذا من كلام عائشة؟ قال لا من كلامي أنا، واضح. فيسألونه، أو يكون الحديث سمعه غير الزهري من عائشة. طيب الزهري طبعا ما سمعه من عائشة، سمع من علقمة وغيره، فيكون سمعه أيضا هذا الحديث آخرون غير الزهري فيحدثون به، وليس فيه التعبد وليس فيه فلم تكلمه، وإنما يسرد سردا، فيقارنون يقول ما في شيء، بس هني فيه الزهري، الزهري اللي زاد، واضح ولا لا؟ أو الزهري يحدث بالحديث مرة ثانية في موقف آخر فلا يحتاج إلى الشرح، أو يزيد في الشرح وينقص فيه، فيعلم الناس هنا أنه إيش في إضافات. لكن هو ليس كذابا ولا متهما ولا كذا، هو إمام من أئمة المسلمين، لكن كان يقصد إيش؟ أن يشرح أو يبين للناس وهو يحدثهم. فهذا يسمونه كلاش إدراج، إدراج أي إدخال كلام في ضمن الحديث. هذا كثير الحين كل المشايخ تقريبا بلا استثناء فيما أعلم، زين، إذا جاء يحدث عن النبي حديث، خاصة إذا كان درس ولا كذا، يقطع الحديث قاعد يشرحه، يبدأ الحديث يقرأ الحديث كذا كذا كذا، وهذا معناه كذا وهذا كذا، وحين يقول هذا معناه يسرده سردا يعني في الحديث. فالقصد أن هذا كله إدراج. قال أو بتقديم أو تأخير، فالمقلوب، يعني إذا كان هناك تقديم وتأخير يسمى المقلوب، تقديم وتأخير يسمى المقلوب. أظن كلكم تحفظون الحديث المشهور، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة إيش إيش فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، صحيح؟ هذا الحديث بعض الرواة رواه ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، فقالوا لا، هي حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، صحيح؟ هذا قلب، حط الشمال يمكن عسماوي هو دائما يتصدق بالشمال فقلبه، فيسمونه قلب، يعني حط الشمال مكان اليمين. مثل الحديث المشهور إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، بعض أهل العلم قال لا مقلوب. ليش مقلوب؟ قال لأن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فكيف أنه يقول لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه؟ المفروض يقول إيش؟ لا يبرك كما يبرك وليضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يشبه البعير، فيقول فيها إيش؟ في قلب، معنى لم يسلم لهم هذا، لكن يسمونه قلب. في حديث في البخاري يقول بعد أن يذكر الجنة والنار يقول أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا وأما النار فينشئ الله لها خلقا، أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا وأما النار فينشئ الله لها خلقا. قال الحافظ بن كثير هذا مقلوب، العكس، أما النار فلا يظلم ربك أحدا وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، اللي هم الولدان المخلدون، طيب، وغيرهم، هم الذين ينشئون للجنة حتى تملأ الجنة، لكن النار لا ينشئ الله لها خلقا، وإنما النار التي يقال فيها لا يظلم ربك أحدا، يقول وقع قلب للراوي. فهذا كثير يقع لبعض الرواة، أن خاصة صار حديث طويل أو كذا أو هو مكثف الحديث فيحصل له قلب، يحط هذا مكان هذا، فهذا سهل. وأحيانا يكون القلب في الرجال، محمد بن يحيى يقول يحيى بن محمد يقلبه، وإذاك أحيانا إذا تعبت في اسم الراوي ما لقيت له ترجمة أقلبه، يمكن يكون خطأ من الراوي قلبه أقلبه يمكن تلقاه. طيب يقول أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. إحنا الآن ما قلنا أحمد أسقط صالح صالحا ولا لا؟ أسقطه صح ولا لا؟ أي نعم، هذا يسمونه إيش؟ إسقاط. أحيانا يزيد العكس، يعني كيف؟ يعني أحمد سمع صالح عن عيسى، ماشي؟ أحمد عن صالح عن عيسى عن شيخ حاي. ويحمل وين بينك وبينه مسافات الآن، زين؟ فأحمد قال لصالح حدثني عيسى عن الشيخ حاي كذا، فأحمد جانا قال حدثني صالح عن عيسى عن الشيخ حاي كذا، إذن جابها على الجادة، زين؟ وحديث آخر قال لصالح حدثنا الشيخ حاي كذا، ما في عيسى هنا. أحمد خذها على الجادة قال حدثني صالح عن عيسى عن الشيخ حاي، لكن هذا ما في صالح، ما في عيسى أصلا، هو زاد راوي الآن، من الأولى نقص راوي، الحين شنو؟ الحين زاد راوي، هاي يسمونه إيش؟ المزيد في متصل الأسانيد. أصلا الإسناد متصل بدونه، ليش زدته؟ فيسمونه مزيد في متصل أسانيد. فإذا الوهم كما أنه يكون في النقص يكون أيضا إيش؟ في الزيادة. وحنا نقول في الكويت شنو؟ الزود، الزود أخو النقص، نقول الزود أخو النقص، كما أن النقص غير مقبول كذلك الزود غير مقبول، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. إذا لا النقص نقبله ولا زيادة نقبلها. قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. المضطرب اللي هي نتوهق فيه، ما نستطيع أن نحكم على الحديث، كثرت روايات. يعني مثلا حديث شيبتني هود وأخواتها، قال كثير من أهل العلم هذا مضطرب. كيف مضطرب؟ قال مرة يروي أبو إسحاق السبيعي عن أبي بكر الصديق مباشرة، مرات عن مجاهد عن البراء عن أبي بكر، مرات عن ابن عباس عن أبي بكر، مرات واضح ولا لا؟ فهذا يدلك على أن فيه إيش؟ اضطرابا، لأنه مو ماشي على جادة واحد. أو حديث الخط، إذا صلى أحد فليصلي إلى ستر، فإن لم يجد فليخط خطا. قال كثير من هذا الحديث إيش؟ مضطرب. بعض أهل العلم حتى حكم على حديث القلتين المشهور، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بعضهم قال أن هذا الحديث أيضا مضطرب. فالقصد المضطرب هو الذي حديث واحد لكن تكثر الروايات، إما المتن مرة كذي ومرة كذي ومرة كذي، يعني المتن متغير فيقول اضطراب في المتن، أو السند متغير، مرة يضع هذا الراوي مرة يشيله، مرة يحطه عن أبوه مرة يحطه عن جده، مرة يسقط راويين مرة يزيد راويين، فيقول هذا اضطراب. هذا إيش؟ اضطراب، يعني مو قادر يثبت على رأي واحد. فهذا كله نوع من أنواع الاضطراب التي تدل على أن الحديث هذا يعني في النهاية أنه محافظ. هذا اللي يرويه مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا دليل على شنو؟ قلة خفة الضبط، على خفة الضبط. ولذلك يطعن في الحديث إذا كان كذلك. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة؟ هذه أسئلة. طيب، يقول ألا يمكن يكون الحديث المعلق أو المعضل أو المنقطع صحيحا وإن كان فيه إسقاط، إذ قد يكون المسقوط الساقط يعني ثقة؟ ممكن، لكن الاحتياط في دين الله تبارك وتعالى ما يقام على الاحتمالات. نقول جيب الإسناد اللي فيه الثقة الذي سقط ونقبله، لكن والله احتمال ثقة سقط، احتمال ضعيف سقط. وإذاك الدين لا يقبل بهذا، لابد أن يثبت الإسناد. يقول قال بعض أهل العلم إن الحافظ العراقي أضاف في نكته على ابن الصلاح وجوه الترجيح على 100، فهل هذا صحيح مع أنكم قلتم إنها 78؟ ولقد تكون 100، قد تكون الوهم مني أنا، إذا أنت متثبت أنها 100 فقد أكون أنا واهما. لكن على كل حال يعني هذه صور الترجيح لما تحصيها يعني متداخلة غالبا، يعني قد لا تصل حتى إلى 70. قال بعض أهل العلم منع بعض العلماء الترجيح بين الأدلة قياسا على النيات، وقال إذا تعارض لزم الوقف، فما معنى هذا الكلام؟ لا، ما هو صحيح التوقف. نعم، الإنسان يتوقف إذا تعارض الأمران عنده ولم يستطع أن يرجح يتوقف، لكن يسأل أهل العلم. يقول هل يقبل الحديث المرسل إذا كان له أصل؟ المرسل بالذات يعني أقوى الانقطاع، أقوى انقطاع هو المرسل، يعني أقصد أقوى انقطاع يعني أحسن انقطاع، لأن غالبا المرسل يكون ساقط صحابي، واحتمال يكون ساقط تابعي، والتابعون بشكل عام كانوا ثقات في الغالب، يعني قليل البدعة، قليل الكذب، قليل سوء الحفظ. فإذاك المرسل هو أقوى أنواع الضعيف، المرسل هو أقوى أنواع الضعيف. هناك مراسيل قوية جدا مثل مراسيل سعيد بن المسيب كمثال، يقول الشافعي: تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدت كلها مسندة. وإذاك تقريبا إجماع كما ذكر العلاء وغيره، إجماع أن مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة، وهناك من قبل مراسيل غير سعيد ابن المسيب كابن سيرين وإبراهيم وعلقمة، هناك من قبل مراسيلهم لقوتها، وهناك مراسيل ضعيفة جدا كمراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وأبي العالية، ولا مراسيلهم ضعيفة جدا، وهناك وسط بين هذه وتلك. يرجى إعادة تعريف التدليس، طويل، لكن التدليس باختصار هو أن يحدث عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع، أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يعني سمع منه قبل لكن هذا بالذات ما سمعه منه، بصيغة تحتمل السمع، اللي هي إيش؟ قال عن، ما قال حدثنا ولا قال سمعته. هل البزي صاحب القراءة متروك في الحديث والقراءة؟ ما سمعت بهذا، ما سمعت بهذا، وإنما الكلام في حفص، كلام في حفص هو الكلام المشهور في حفص، ولكن أيضا الكلام في حفص صحيح أن حفص شخصان وليس شخصا واحدا، وحفص الراوي للقرآن ثقة، وهو ثقة أيضا في الحديث، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن حفص شخصان وليس شخصا واحدا. نعم، أحد عنده شيء؟ نعم. أنواع التدليس، طبعا في تدليس الشيوخ، وفي التدليس المعروف العادي اللي هو يسقط شيخه. طيب، تدليس الشيوخ هذا قد يكون على سبيل الاختبار، وقد يكون على سبيل التكثر، يعني اشتهر به الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، انه كان يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن احمد بن سالم، ثم يقول ايش؟ حدثنا محمد ابن أبي سالم، ويقول حدثنا ابن أبي محمد ابن أبي أحمد، وحدثنا البرادعي، وحدثنا الطيوري، وهكم كلهم هذول شخص واحد، هو محمد ابن أبي أحمد ابن سالم، هو يقال له كذا، يقال له كذا، يقال له كذا، يقال له. مثل الحين أنا شو اسمي الآن؟ عثمان بن محمد بن حمد الخميس، يجي مرة يقول حدثني عثمان الخميس، حدثني عثمان بن محمد، حدثني عثمان الحمد، حدثني أبو محمد، حدثني أبو عبد الرحمن، حدثني ابن أبي عبد الرحمن، وأنا كلها أنا شخص واحد. لكن هذا التكثر، زين، يقول كان يتكثر فيه من الشيوخ، يعني كنا يظن الظن الشيوخ إيش؟ كثر، وكل واحد فيهم سوي له 7 أسماء، واضح؟ هذا تدليس، نوع من التدليس، وأحيانا قد يكون هذا التدليس الاختبار، يعني كما اختبر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، اختبره ابن دقيق العيد، قال له حديث حدثه أبو محمد الهلالي عن نسيت ثابت البناني ماذا لقبه، عن أبي يحيى، فمن هؤلاء؟ قال أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة، مع سفيان عيينة ما حد يعرف أبو محمد الهلالي، يعرف بسفيان بن عيينة أو ابن عيينة، لكن جاء باسم أو بلقب غريب حتى يعني يختبره يعرفه أو لا يعرفه. وكذا بالنسبة لثابت البناني أتى بلقبه نسيته الآن، عن أبي يحيى اللي هو أنس بن مالك. فهذا قد يحدث من باب الاختبار، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله. ومن أحسن قولا.